إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أنتم خير الأمم، أنتم خير الأمم بشهادة رب العالمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أيها المسلمون، إن نبيكم هو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، سيد ولد آدم، أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. إنا وإن كنا الآخرين زمانا فإننا المقدمون عند رب العالمين في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. أيها المسلمون، إن شريعتكم هي أفضل الشرائع، بل إنه لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا شرع إلا شرعه، ولا دين إلا دينه، ولا حكم إلا حكمه. إن الله جل وعلا بعد أن ذكر التوراة والإنجيل في سورة المائدة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه أي حاكما عليه، فالحلال ما جاء في هذا الكتاب، والحرام ما حرم في هذا الكتاب. حتى لو كان شرع من قبلنا من غير تحريف ولا تبديل فلا يعمل به ولا يؤخذ به. بعد أن بعث رسول الله وبعد أن نزل القرآن فهذا هو الدين وحده. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما رآه يقرأ في صحيفة فيها شيء من التوراة، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده، لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لو أن موسى عليه السلام كان حيا بعد أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يكون في المقدمة، بل لا يجوز له إلا أن يكون تابعا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان ويجد الناس قد اصطفوا للصلاة، فيقول أمير الناس لعيسى عليه السلام: تعال صل لنا، أي كن بنا إماما. فيأبى عليه السلام ويقول: كلا، بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. يعلنها عليه السلام وهو من أفضل خلق الله، هو من أولي العزم من الرسل، هو من الذين اصطفاهم الله، هو الذي لا يكون أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه ولا يدانيه. ومع ذلك يعلنها صراحة أول ما ينزل أنه نزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أفيليق بنا معاشر المسلمين وقد أودعنا الله جل وعلا في هذه المكانة الكريمة وجعل لنا الريادة والسيادة والرفعة والخيرية، أفيليق بنا أن نتبع غيرنا؟ أفيليق بنا أن نتشبه بغيرنا في أعيادهم أو في غير أعيادهم؟ أيكون ذلك مستقيما؟ أن نتبع ونكون أتباعا ومقلدين ومتشبهين، لا نقول بمن اتبع عيسى عليه السلام، بل لمن حرف دين عيسى عليه السلام وبدله بالكفر بعد الإيمان ونسب لله جل وعلا النقائص والمعايب وجعل له ولدا وجعل له شريكا، كيف يكون لنا إن كنا نقدر قيمة الأمة التي نحن أفراد من أفرادها؟ وليت الأمر يقتصر على ذلك، ليت الأمر يكون مجرد رضا بالدنية ورضا بالتبعية، بل إن الأمر أشد وأعظم وأنكى وأخطر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تكون يهوديا صرفا أو حتى تكون نصرانيا محضا، لن يرضوا عنك إلا أن تكون كذلك. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه: ولئن اتبعت أهواءهم، ما قال ولئن اتبعت ملتهم ودينهم وصرت واحدا منهم، ولئن اتبعت أهواءهم يعني ما يحبونه ويهوونه ويألفونه ويريدونه، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما هو حال أتباعه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إن رب العالمين يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما نهانا الله جل وعلا عن الذين لم يقاتلوننا في ديننا وما حاربونا ولا أخرجونا من ديارنا، لم ينهنا رب العالمين أن نحسن إليهم وأن نبر بهم وأن نتعامل معهم بالعدل والإنصاف؟ فهذا ليس محرما وليس فيه مفسدة أصلا، ولكن بعض الذين انتكست أفهامهم واختلطت عقولهم يستدلون بمثل هذه الآية على أننا يجوز لنا أن نشاركهم في أعيادهم أو أن نهنئهم بها، وإنه والله الذي لا إله إلا هو خلط عجيب وفهم سقيم. إنا نبرهم ونحسن إليهم فيما يتعلق بالدنيا أن نزورهم، أن نهنئهم بأفراحهم أو بنجاحاتهم، أن نعزيهم بمن يفقدون، على خلاف في جواز ذلك عند العلماء، ولكن كثيرا من العلماء أجاز كل ذلك وإن كان بضوابطه وشروطه. ولكن اقرأ كتب التفسير كلها من أولها إلى آخرها، لن تجد أي عالم من العلماء أباح على ضوء هذه الآية أن يكون البر والإحسان متعلقا بأمر الدين أو يقدم فيه تنازل في الدين، سواء من جهتنا أن نتنازل عن شيء من ديننا أو أن نقرهم على شيء من دينهم أو نهنئهم عليه. فإن قال قائل فهل الأعياد من الدين؟ نقول في جواب ذلك إن الأعياد من صلب الدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يشير إلى عيد الفطر أو عيد الأضحى. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يلعبون في يومين لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا يا رسول الله كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله بحكم من الله إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فكيف يستجيز إنسان بعد هذا البيان أن يهنئهم على شيء من دينهم الذي يعلم أنه كفر وليس إيمانا؟ قد يقول قائل وهل اليهود والنصارى كفار؟ إن بحث هذه المسألة والذي لا إله غيره من المضحكات والمبكيات في آن معا، فإنه قد وصل الجهل ببعض المسلمين أنهم يتناقشون في ذلك ويشكون فيه في مجالسهم ويتساءلون هل اليهود والنصارى كفار أو لا. إن هذا من أعجب العجب. نقول وهل هم مسلمون إذن؟ أليسوا على دين غير دين الإسلام؟ يقول قائلهم هم من أهل الكتاب. نقول فكان ماذا؟ فماذا تستنتج أنهم من أهل الكتاب؟ هم من أهل الكتاب، ولكن أهل الكتاب انقسموا قسمين بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فمن آمن به فهو مؤمن ومن لم يؤمن به فهو كافر، هذا هو المعلوم بالضرورة من دين المسلمين. وإلا فأخبرني بالله عليك لو أن رجلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي الصلوات الخمس وحج البيت ويعتمر ثم يقول أرى أن سورة الكوثر ليست من القرآن فأنكرها، ما حكمه أيها المسلمون؟ ما حكمه يا صبيان المسلمين؟ ما حكمه؟ كلكم تعلمون أن من أنكر سورة بل آية بل حرفا من كتاب الله أنه كافر. فكيف بمن يقول، فكيف بمن يرى أن كل هذا القرآن من أوله إلى آخره كذب مفترى وليس من وحي الله؟ فكيف بمن يرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس رسولا من عند الله؟ هذا هو الحال وهذا هو البيان. وليت الأمر يقتصر على ذلك. إننا إذ نهنئهم بأعيادهم أو نشاركهم فيها نهنئهم بشيء هو في ذاته كفر، فإنهم يعيدون في هذه الأيام بما يرون أنه ميلاد ابن الله أو وجود شريك لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ألم تعلم أن هذا شتم لرب العالمين؟ إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ثم قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تهنئه على أنه يشتم الله؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا فظيعا منكرا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إنه شيء تكاد السماوات يتشققن منه وتنشق الأرض وتنهد منه الجبال. ثم أنت حتى لا يكون في قلبك إنكار لذلك، حتى تفعل ما هو بضد ذلك فتقرهم على ما هم عليه وعلى ما يصنعون ويفعلون ويعتقدون. نرجع إلى الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. السؤال ها هنا: هل إقرارهم على شيء من دينهم يعد من الإحسان إليهم؟ إن الجواب والله واضح. إن أحسن ما تصنع بهذا الإنسان الذي يخالفك في دينك أن لا تقره على دينه، بل إن أحسنت إليه في أمر من أمور الدنيا أن تنوي بذلك أنك تتقرب إليه، ويقرب ذلك يقربه إليك حتى يسمع منك وحتى يقبل منك وحتى تنصحه بعد ذلك وترشده إلى الهدى وإلى دين الحق وإلى النور الذي إذا اهتدى به وتمسك به فإنه يكون يوم القيامة من الفائزين ومن الناجين ومن أهل الجنة الخالدين. وإنك لو أقررته على ما هو عليه وما نصحته وما بينت له خطأ ما يفعل، فإنه يفاجأ يوم القيامة أنه كان على الضلال. وحكم الكافرين تعلمون أنهم في النار خالدين فيها أبد الآباد، فكيف يكون تهنئتهم بأعيادهم إحسانا لهم؟ أسأل الله جل وعلا أن ينور بصائرنا، أسأل الله جل وعلا أن يرد ضال المسلمين إلى الهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، لا يختلط عليك الأمر ولا يشبه عليك بعض الناس أنك إن ذكرت ما تعتقد من دينك والتزمت بعقيدتك أنك تدعو إلى عنف مثلا، أو أنك تدعو إلى فتنة أو إلى اقتتال. كلا والله، فليس الأمر كذلك. إنما هي دعوة إلى أن نعتز بديننا، إنما هي دعوة إلى أن نتمسك بديننا. والله ما علمنا أحدا من النصارى أو من اليهود يحتفل بعيد الأضحى مع المسلمين أو أنه يذبح الذبائح معهم. ونحن أهل الحق نحن أولى أن نتمسك بالحق، نحن أولى أن نكون متبوعين لا تابعين. وإننا نقرأ في كل صلاة من صلواتنا، بل في كل ركعة من صلاتنا نسأل رب العالمين ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط المسلمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أجمع المفسرون كما تعلمون أن المغضوب عليهم هم اليهود ومن اتبعهم، وأن الضالين هم النصارى ومن سار بسيرهم. فأين نذهب بهذه الآية؟ أين نذهب بهذه الآية من سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن الكريم؟ إنها دعوة إلى أن ينظر إلينا غير المسلمين فيرانا معتزين بديننا، واثقين من أمرنا، لنا أعيادنا التي تخصنا، ولنا اعتقاداتنا التي نضحي بدمائنا من أجلها. أيها المسلمون، لقد ضحى أبو جهل بدمه في سبيل أصنامه وأحجاره، أفلا نثبت نحن على دين رب العالمين الذي هو رب العالمين؟ قال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن آخر الزمان مما يكون من حال من قل دينه من المسلمين: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريق من كان قبلكم، شبرا بشبر أو ذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن غيرهم؟ وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فإنه قد أخبر عن صورة أخرى مشرقة يكون عليها أبناء هذا الدين الذين يتمسكون بدينهم وإيمانهم وعقيدتهم، لا يغيرون ولا يبدلون ولا يداهنون ولا يجاملون: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أولئك. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتذكره إذا نسي. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.